حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا غسان بن عبيد عن أبي عمران الجوني جولي. عن أبي عمران الجوني عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء إلا الموت. لكنه ضعيف، حديث ضعيف. بهذا يكون هذا آخر الدروس في هذا الفصل. تستأنف الدروس إن شاء الله في الأسبوع الثاني من الفصل الأول إن شاء الله تعالى بعد رمضان. اللهم صل على محمد.